بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس تعليق على نظم مطارة القلوب للشيخ العلامة محمد مولود اليعقوب الموسوي الشنقيطي رحمه الله تعالى، حيث كنا قد وصلنا. طبعا هناك بيت المرة الماضية شرحنا معناه ولم نقرأه، وهو وقال بل نظر لدنا مسجلا محققون باعث إلى العلا، يعني أنه ينظر إلى من دونه في الدين والدنيا، وتقدم شرح معنى هذا الحديث لكن لم نقرأه فليلحق بالمجلس الماضي. قال: والخوف والرجاء واجبان بوفقهم ومتلازمان. الآن انتقل إلى مقامي الخوف والرجاء بعد أن ذكر التوبة والصبر والشكر. المقام الرابع والخامس الخوف والرجاء، فهما واجبان على الإنسان. ادعوا ربكم، والله عز وجل ذكر أثناء الأنبياء بهذا، فالله عز وجل أثنى على الأنبياء بأنهم يدعون رغبا ورهبا، وأمر بدعائه خوفا وطمعا، وأثنى على من يفعلون ذلك. تتجافى جنوبهم عن المضاجع خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فإذا هذا واجب. أيضا قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هذا قالوا إشارة إلى الحب، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، إلى غير ذلك من الآيات. وقال: يا عبادي فاتقون، وكذا. وقال: لا تيأسوا من روح الله، نهى عن ضد الرجاء، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، إلى غير ذلك من أدلة الكثيرة. وأيضا حذر من الأمن من مكره، وهذا أمر بالخوف به، فلا تخافون وخافوني، إلى غير ذلك. فهما واجبان، قال لك بوفقهم يعني باتفاق علماء السلوك، ومتلازمان يعني قال لا يجوز أن يفرد أحدهما عن الآخر، لأن الخوف إذا أفرد عن الرجاء صار يأسا وقنوطا، وهذان من الكبائر، كما قال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. قال تعالى حكاية عن يعقوب: إنه لا ييأس من روح الله، ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكذلك إذا خل الرجاء عن الخوف صار أمنا من مكر الله، وقد قال الله عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فبالتالي لا يجوز أن يفرد الخوف عن الرجاء، ولا أيضا المحبة كذلك، وسيأتي لعله الكلام عليها، لأن ولهذا قال من قال من العلماء المتقدمين: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، وكما قال كما دلت عليه آية سورة إسراء المتقدمة. قال لك ولهذا قال، وهذا معنى قولي: لأن محض الخوف يأس والأمل مجردا أمن، وكل انحضل يعني انحضر يعني محرم كما تقدم. طيب، ثم قال: أما الرجاء فما جرى له سبب من ارتياح لمحب مرتقب. قال لك الرجاء يعني تعلق القلب، هم عرفوا بأنه تعلق القلب بمحبوب شرع في تحصيله، يعني أخذ بأسبابه، فإن خلى عن الأخذ بأسبابه فهو تمن وهو مذموم. أماني فقط أماني ما يصلح، لابد أن يكون الإنسان يعني شرع وأخذ بالأسباب في ذلك. فمثلا إذا أحب الله عز وجل وأحب دخول الجنة وكذا، فإنه يأخذ بأسباب ذلك. طيب، قال هو: ومن درى ما رسم الرجاء به درى الخوف إذ الأشياء، أي إذ الأشياء بضدها تتبين، وهذا إشارة إلى قول الشاعر: بضدها تتبين الأشياء. يعني قال لك إذا عرفت ما رسمت لك به الرجاء وشرحت لك به معناه، عرفت معنى الخوف، لأن الأشياء تعرف بضدها وبضدها تتبين أشياء. عرف بعضهم بأنه تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال. طيب، قال: قوي الرجاء إذا العدو جعل يقطع من نفع المتاب الأمل. قال لك أحيانا تحتاج إلى أن تقوي، طبعا وقد اختلف العلماء، منهم من قال طبعا أما في حال الموت فإن الإنسان يغلب حال الرجاء بلا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ولهذا يستحب أن يتذكر الميت عند الموت، وأن يذكر بمحاسن عمله، قال له أنت فعلت كذا، أبشر إن شاء الله، أبشر، أحسن الظن بالله، أنت قادم على كريم، أنت كذا. وأيضا هذه حالة يعني الرجاء فيها يغلب. طيب أما في حالة الصحة فقيل يعني يساوي بين الخوف والرجاء كما هو يفهم من بعض الآيات السابقة، وقيل يغلب الخوف، قيل يغلب الخوف في جانب الإش في زمن الصحة حتى يعني يجتهد في الأعمال الصالحة. فالخوف يعني في الجملة قد يكون أقوى من الرجاء كما ترون. يعني مثلا أنت الآن لو قيل لك إذا جريت بأسرع ما عندك إلى ما عندك من السرعة إلى هذا المكان سنعطيك جائزة قدرها كذا وكذا، ربما تجتهد في الجري. لكن إذا قيل لك قد أطلقنا أسدا وراءك سيأكلك إن لم تصل في أسرع يعني وقت، فإنك لا شك أنك ستجري بأضعاف كل ما عندك ستخرجه. أما هناك ربما تجري قليلا وتضعف رغبتك ويعني ربما تيأس، ربما تضعف. أما الخوف فإنك تخرج جميع ما عندك. ولهذا تجد السلف يعني عموما الخوف يعني كان غالبا عليهم، حتى قال بعضهم كاد ذكر جهنم أن ينسيني أن أسأل الله الجنة، وقال بعضهم أو يسأل مثل الجنة، أنا قال أنا مثلي لا يستحق أن يسأل الجنة. وإن كان الشريعة جاءت بالأمرين يعني، لكن غلبة الخوف يعني موجودة عند كثير من السلف خاصة في زمن الصحة وكذا، لأنها أقهر للنفس وأبعد عن الكبر وكذا. طيب قال لك هناك حالات أيضا يقوي فيها الرجاء، منها إذا العدو أي الشيطان جعل يقطع من نفع المتاع بالأمل، إذا كان يؤيسك من رحمة الله وأنه لا فائدة من توبتك لأنك كل مرة تقع في الذنب، فحينئذ قوي الرجاء في الله عز وجل حتى تنشط للتوبة. كيف تقويه؟ قال فرجمه، أي ارجم هذا العدو، فرجمه بالآي المبشرات بأصدق الوعد مرجيات، يعني أرجم الشيطان بتذكر الآيات المبشرة بأصدق الوعد، هو وعد الله عز وجل التي ترجيك في رحمته، مثل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلى غير ذلك. طيب وهكذا إذا وجدت كسل عرض عند قصدك التنفل، إذا أردت أن تتنفل مثلا فوجدت كسلا فتذكر فضل هذه العبادة، وهذا من أعظم ما يصلح النية من جهة وينشط الإنسان من جهة أخرى. فمثلا تتذكر إذا أردت أن تقوم الليل تتذكر فضل قيام الليل والأحاديث الواردة فيه والآيات وأنه داء الصالحين وأنه والأنبياء وكذا، فتنشط لذلك. فهذا من الحالات التي الرجاء ينشطك للنوافل. يفتح باب الخوف منك النظر لسوء ما منك إليه يستر، يعني أما باب الخوف فتفتحه بإيش؟ بالنظر لسوء أعمالك التي تصدر منك وترفع إلى رب العزة جل وعلا، وفي المقابل ولحظ ما منك إليه جائي من حسن أبوبة الرجاء، يعني أيضا يفتح إليك باب الرجاء ما ترى من إحسان الله إليكم ونعمته إليك. وهذا يتركب بين الحالتين، بين مشاهدة المنة والنعمة وبين مشاهدة التقصير، الحالة الحياء من الله سبحانه وتعالى، أنه كيف يحسن إلي وأنا كيف أسيء وأقصر، فتستحي من الله سبحانه وتعالى، وهذا مقام عالي. ويعني هذا يفتح إليك إيش؟ أبوبة الرجاء، لأن هذا معناه أن عادة الله عز وجل. وانظر إلى قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى ثم ذكره بنعمه السابقة، فهذا يشعر بأن النعم السابقة تدل على النعم اللاحقة. ألم نشرح لك صدرك كذا كذا، فإن مع العسر يسر. إذن إذا كان تذكر لما تمر بشدة إحسان الله إليك فيما تقدم، فهذا يجعلك تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وترجو رحمته. ثم حيث قال رحمه الله وفوق هذين مقام الأنس به تعالى فهو عين الرغس، أي قال بعضهم فسر الرغس بالخير، قال أي فوق هذين، فوق مقام الخوف والرجاء، مقام الأنس بالله سبحانه وتعالى، فهو عين أي ذات ونفس الخير. وما هو الأنس؟ عرفه في البيت الذي بعده، قال والأنس معناه سرور القلب إذا يطالع جمال الرب، يعني إحساس العابد لله سبحانه وتعالى بقربه من الله سبحانه وتعالى يولد له سرورا وفرحا ونشاطا وانشراحا. هذا الانشراح يسمى الأنس بالله عز وجل، لا سيما إذا كان مع مطالعة صفات الجمال. وأما بعضهم قال إذا كان مع هذا الإحساس بالقرب يعني على حسب متعلقه ينشأ عنه مقامات أو أحوال، فإن كان عن مطالعة جمال الرب سمي أنسا به سبحانه وتعالى، وإن كان عن مطالعة صفات الجلال سمي هيبة. وأيضا هناك أحوال أخرى، وقالوا هذه ناشئة، بعضهم قال هذه ناشئة عن المحبة، فتارة أيضا يكون يعني تطلعا لما لم يطلع عليه وكذا، فيسمى اشتياقا، وطالت تارة يكون يعني فرحا بالله سبحانه وتعالى وكذا فيسمى أنسا، بحسب المتعلقات مصطلحات متعددة. والأنس قد يكون تارة أيضا، بعض قال أنس له أقسام، أنس بعبادة الله سبحانه وتعالى، وأنس به يعني أنس مثلا يكون ناشئا عن إيش، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالأنس بالله عز وجل مقام عظيم، وبذكره فيجد لنفسه يعني سرورا وانشراحا إذا خلى بربه جل وعلا وأخذ يذكره ويتلو كلامه أو يقوم بين يديه بعبادة تقربه من الله سبحانه وتعالى، أو يتفكر في يعني في القرب منه سبحانه وتعالى وما وفقه إليه إلى غير ذلك. وعقدك القلب على جميل يأتيك حسن الظن بالجليل. ثم تكلم أيضا عن مقام حسن الظن بتعريفه، اكتفى بتعريفه، قال لك: كونك تعتقد بقلبك أنه سيأتيك الجميل من الله سبحانه وتعالى وهو المشار إليه بالجليل، فهذا يسمى بحسن الظن. وحسن الظن قريب من الرجاء، وقد وردت النصوص بفضله، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في حديث الإلهي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فكونك تعتقد أن الله عز وجل سيأتيك منه الخير والجميل وكذا، فهذا حسن ظن منك بالله سبحانه وتعالى. قالوا: وحسن الظن يعني ثلاثة أقسام، منه ما يكون ناشئا عن العلم بأوصاف الرب جل وعلا، فيكون محسنا للظن ما يعلمه من أن الله هو الكريم، وأنه هو الرحيم، وأنه هو الرؤوف، وأنه أرحم بالعبد من الأم بولدها، وأن هذا الذي ينشأ عن مطالعة صفات الجمال والرحمة والإحسان وما إلى ذلك، يسمى أيضا هذا نوع من أنواع ليش حسن الظن بالله. والنوع الثاني يكون ناشئا عن مطالعة آلائه ونعمه، فإذا تذكرت نعم الله عز وجل عليك، وهل أتاك منه إلا كل جميل إلا كل منا، وأن حتى ما كان ظاهر أنه محنة انقلب في حقك بفضل الله عز وجل منحة وما إلى ذلك، حسن ظنك بالله. ولعل أقول ولعل الإشارة إلى هذا بمثل سورة الضحى والشرح، لاحظ: ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا كله تأسيس لحسن الظن، تأصيل له. ثم قال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، يعني تذكر نعم الله عليك كيف عاملك بالماضي، فمعناها حسن المعاملة في الماضي يولد لك حسن الظن في المستقبل. وكذلك: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. انظر إلى بناء المستقبل، حسن الظن في المستقبل على ما سلف من إحسان. قالوا: والقسم الثالث هو الذي يحسن الظن للأمرين جميعا وهو أعلى المقامات. فحسن الظن مطلوب لا سيما عند الموت، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وعنده تداخل مع إيش؟ مع الرجاء. بينما الأنس يعني ذكروا يعني أشياء. وأما قوله إنه يعني فوق الخوف والرجاء، فهو نعم يعني محبة الله سبحانه وتعالى، طبعا هو ناشئ عن المحبة، ومحبة الله عز وجل يعني هي روح الدين وهي أصله، ولكن لا تنافي إيش الخوف والرجاء، كما تقدم أن الإنسان يعبد الله بالمحبة والخوف والرجاء. والكلام في هذا يطور، لكن إشارات يعني مقتضبة، لأن فرغ من الكلام عن المقامات السابقة من التوبة والصبر والخوف والرجاء والأنس وحسن الظن بالله، انتقل للكلام عن الزهد، فقال: وراغب عن الدنى احتقارا لزادها الزهيد، واختيارا دار القرار والنعيم الباقي إلى مقام الزاهدين راقي. يعني بدأ بتعريف الزهد، فقال لك: الزاهد هو الذي رغب عن الدنيا الدنية الحقيرة احتقارا لها وللذاتها وكذا، واختيارا للدار الباقية والنعيم المخلد على إيش؟ على هذا الحطام الفاني. هذا هو الذي يكون راقيا إلى مقام الزاهدين بفعله هذا. والتحقيق طبعا يعني اختلفت عبارات العلماء في تعريف الزهد وفي الفرق بينه وبين الورع، ومن أحسن ما قيل في ذلك ما ذكره العلامة ابن تيمية رحمه الله، من أن الورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وعلى هذا فالزهد أعلى من الورع. وكلمة الزهد هذه ليست مشهورة في النصوص الشرعية بهذا المعنى، ولم تأتي في القرآن بهذا اللفظ، ولم يأتي لفظ الزهد إلا في نحو قوله وكانوا فيه من الزاهدين، وإنما يعني تأتي مثلا ألفاظ تحذر من الاغترار بالدنيا، وتأتي آيات ونصوص تحذر من الاغترار بالدنيا وترغب في الآخرة وفي إيثار الآخرة على الدنيا وتحذر من العكس وما إلى ذلك، مما هو معنى ما سماه العلماء بعد ذلك بالزهد، ولهم فيه مصنفات كثيرة حتى من المتقدمين ومن أهل الحديث كما نعلم، الزهد لابن المبارك، الزهد لنعيم بن حماد، الزهد لوكيع، الزهد للإمام أحمد، وكثير يعني في هذا. طيب، إذن ترك ما لا ينفع في الآخرة، وهذا يدخل فيه أمور كثيرة كما سيأتي، ابتداء بما يجب تركه وانتهاء بما يندب تركه، ويعني إلى دقائق سيأتي ذكرها إن شاء الله. وراغب عن الدنى احتقارا، إذن الرغبة عن الدنيا والرغبة في الآخرة هذا هو المطلوب، وقد حذر من عكسه في نحو قوله تعالى، يعني الله عز وجل في آيات كثيرة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وأنكر على من يتعلق بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء، إنما الحياة الدنيا، نعم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، كل هذا معناه أنه ازهدوا فيها، ازهدوا فيها حتى تقدم الآخر عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء في أحاديث يعني متعددة، وجاء في حديث متنازع في صحته، ازهد في الدنيا أو في ثبوته، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد في ما عند الناس يحبك أو يحبك الناس، وهذا الحديث متنازع في ثبوته، منهم من يحسنه ومنهم من يضعفه، هذا هو يعني نص صريح في استعمال لفظ الزهد بهذا المعنى، لكن أما المعنى فهو متواتر يعني معنويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم في اليم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، يعني أنت إذا أدخلت مثلا إصبعك في محيط ولا في هذا الذي يرجع إليك مع إصبعك من الماء بالنسبة للبحر الخضم هذا المحيط هو مثل الدنيا الآخر، فأي عاقل يقدم هذه القطرة ويتنافس عليها ويتقاتل عليها ويترك إيش هذا البحر، ولهذا في الحقيقة أولو الألباب هم الزهاد، أما كقول كثير من أبناء الدنيا بأن من يسمون من رغب في الآخرة أنه درويش وأنه لا يعرف، في الحقيقة أن هذا بالعكس، وأنهم هم الذين لم يعرفوا الدنيا ولم يعرفوا الآخرة وانخدعوا بها، وسينكشف عن قريب عنهم الغطاء ويعلمون ما كانوا يعني يتنافسون فيه وأنه لا يسوى شيئا، لا يسوى شيئا، وقد كثرت النصوص في هذا المعنى، ولهذا أيضا جاء عند الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها، وفي صحيح مسلم ولعله من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسك ميت، أسك يعني صغير الأذنين، فقال أيكم يعني يشتري هذا أو كذا، فقالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، كيف هو ميت، فقال للدنيا على الله أهون، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في غير ذلك في نصوص كثيرة جدا في القرآن والسنة وآثار السلف أيضا ترغب الإنسان في تقديم الآخرة دائما، ويعني عدم تعلق القلب بالدنيا كما سيأتي. طيب، ثم قال هو مقسما الزهد، قال والزهد فيما فوق لربة ندب وفي مؤد لمحرم يجب، قال لك الزهد منه ما هو واجب وهو الزهد في المحرمات، فيما يؤدي إلى المحرمات هذا لا بد وجوبا أن تزهد فيه وألا تتعلق به، وأما الزهد في ما فوق ذلك فالزهد مثلا في المكروه مستحب مثلا طبعا، ويتأكد بعد ذلك درجات كثيرة مثلا، فالزهد مثلا فيما فوق الحاجة مندوب، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي قال العلماء بقدر ما يكفيهم يعني لا يزيد ولا ينقص بحيث يحتاجون إلى الناس، فبالتالي قالك هذا مندوب. وقد قسم العلماء السلوك الزهد أقساما، فقالوا منه ما هو فرض وهو ترك ما يعطل عن الواجبات وكذا، يعني لا يجوز مثلا الإنسان أن يتعلق بالنساء مثلا حتى ينشغل بهن عن الصلوات مثلا أدائها في وقتها، أو أن يقع في المحرمات بحيث يأخذ المال الحرام حتى يرضيهن إلى غير ذلك مثلا، حتى لو كان الزوجة. هناك نفل يعني هو ترك ما زاد على مقدار إيش الحاجة. طيب، لكن هناك مسألة مهمة وهي أن الزهد هو في القلب، هذا هو التحقيق. الزهد عمل قلبي بمعنى أن القلب لا يتعلق بالدنيا، وليس معنى الزهد عند المحققين خلو اليد من الدنيا. ألا ترى أن داود وسليمان هما من خيرة أنبياء الله، كانا ملكين، ومع ذلك هل يستطيع أحد أن يقول أن داود وسليمان ليسا من الزاهدين، بل هم من أئمة الزاهدين. ولا ترى أن شعيبا أيضا قيل إنه كان غنيا، وإلى ذلك الإشارة بقوله فيما حكاه الله عنه رزقني منه رزقا حسنا، قالوا كان عنده. بل وإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن قيل إنه كان له نصيب، يعني ذلك أكرم يعني ضيوفه بعجل سمين وكذا، مما يدل أن هذا متوفى موجود عنده يعني، وليس أنه يأكل مثلا عدس أو تمر أو فقط يعني مثلا، وعلى الأقل أنه موجود يريد إذا أراد أن يبذله مثلا في سبيل الله له موجود يعني عنده شيء يكرم به الناس. وكذلك الصحابة كثير منهم من أفاضل الصحابة كانوا أغنياء، ألا ترى إلى يعني كثير من العشر المبشرين فضلا عن غيرهم كانوا أغنياء، فهذا عثمان بن عفان يعني يضرب به المثل في الغنى ومعروف. وكذلك الزبير في صحيح البخاري هو من العشر المبشرين من أفاضل العشر المبشرين، وهو لما مات كان مجموع تركته كما ثبت في البخاري نحو من 50,000 يعني 50 مليون درهم. وكذلك يعني سعد بن أبي وقاص كان له شيء يعني له قصر مثلا في العقيق. وكذلك عبد الرحمن بن عوف غناه أشهر من يعني أن يذكر، ده يعني تركته كانت عظيمة وأوسى بوصايا عظيمة وهو مشهور بالغناء إلى غير ذلك حتى من غيرهم. وطلحة بن عبيد الله كان من الأجواد المشهورين المنفقين وكذا، فبالتالي كثير منهم كانوا أغنياء. نعم منهم فقراء وزهاد وكذا يعني أيضا، وهؤلاء أيضا زهاد، هل يستطيع أحد أن يقول هؤلاء ليسوا زهاد؟ فدل على أن الزهد هو عدم تعلق القلب بالعيش بالدنيا. ثم إن جاءت أو ذهبت الدنيا فهذا أمر مرده إلى الله عز وجل. إن جاءت استعان بها على طاعة الله فأنفق في سبيل الله وأوجه القربات وكذا، وقد ثبت في الحديث لما قيل له ذهب أهل الدثور بالأجور يعني أقرهم على ذلك، قال ينفقون واوا، ما قال لا ليس لهم أنتم أفضل منكم منهم لأنه ليس عندكم شيء من الدنيا، ما قال هذا، بل بالعكس أرشدهم إلى ما يستدركون به مما يدل على أنهم فعلا فضلوهم بتلك الأعمال. وقد جاء في زيادة وإن كانت مرسلة أنه قال لما قالوا سمع الأغنياء إخوانه بمثل ما فعلنا ففعلوا مثله، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فدل على أن هذا مما يتفوق به الإنسان إذا جاءه المال الصالح، يعني ينافس في أمر الآخرة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فنعم المال الصالح لعبد الصالح، لكن لا يعلق قلبه به. بعضهم قال بحيث لو فقده مثلا ما يعني ينصدم تلك الصدمة، طبعا لا شك أنه قد لا يخلو القلب من شيء من الحزن والحسرة، وإن كان بعضهم يقول قد يصل لدرجة في الزهد لا يتأثر، لكن هذا محل نظر يعني يحتاج إلى تأمل. لكن المهم أنه لا يتعلق قلبه به، كما جاء عن عمر أنه قال الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت، لأنه إذا اغتنى شكر وإذا افتقر صبر، فالعبد لله حقا هو الذي يلزم عتبة العبودية في كل حال من الأحوال. فإذا عرفنا هذا انحلت كثير من الإشكالات، لأن بعض المتصوفة مثلا قالوا لا يتم الزهد إلا بأن تخرج عن يدك كل ما تملك، وكعب بن مالك وهو الصحابي الجليل لما أراد أن يخرج كل ماله قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك وخير لك. وقد يخرج بعض من يوصل يقينه كل المال لكن على أساس أنه سيأتيه مال آخر، أما أن يضيع من يعود فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، أن هذه مسؤوليات شرعية واجبة على الإنسان. فأبو بكر مثلا تصدق بجميع ماله لكنه يعلم أنه تاجر وكذا وأنه سيأتيه مال آخر وهكذا. أما أن يجلس، كثير منهم للأسف يتبرع ثم يجلس ينظر إلى ما في أيدي الناس، وهذا من أبطل الباطل، وبالتالي يعني لا يكلف لا الدين دين يسر ودين. فالأتقى هو الأكرم عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو ليس أفقركم مثلا. صحيح أن الغنى مظنة الفتنة، ما في إشكال في هذا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ونحو ذلك. ومن هنا فضل كثير من الزهاد وكذا البعد عن عن الزيادة والتوسع في المال، لأنه فتنة، فتنة أمة المال، فيخشى أن يحصل منه ما يحصل. لكن ليس معنى هذا أن المدار كله على وجود المال في اليد، وأن من وجد عنده مال فقد فارق سبيل الزهد، هذا ليس بصحيح. أن هناك أنبياء وصحابة وغيرهم من الصالحين كان عندهم شيء من المال، وابن مبارك وغيره، جماعة من السلف كانوا ينفقون أموالهم في سبيل الله ويتقربون إلى الله بهذه أنواع القربات. فإذا المدار على القلب، ولا تحسب أن هذا شيئا سهلا. يعني نحن نقول مدار على القلب ليس معنى هذا املك ما شئت وتزوج من شئت من الجميلات وأنت زاهد واطمئن أنك زاهد، لا بالعكس، بالعكس. يعني هذا صعب، مسألة تخليص القلب من التعلق هذا ليس بالأمر السهل، ولا يستطيعه كل أحد سواء كان غنيا أو فقيرا. فكم من فقير وفقير وهو متعلق بالدنيا أشد من تعلق بعض الأغنياء، وهذا مشاهد. فبالتالي الأمر ليس في مسألة غنى وفقر مجردا. صحيح أن بعضه قد يكون أعون على بعض، قد يكون بعضه أعون على الزهد من بعض، لكن في النهاية المدار على عدم تعلق القلب بالدنيا، وهذا أمر ليس بالسهل ويحتاج إلى جهاد طويل ونحو ذلك. فبالتالي هم قسموا الزهد درجات. الخلاصة بعضهم قال الزهد يعني عن كل ما يشغلك عن الآخرة، وبعضهم قال أعلى من ذلك الزهد عن كل ما يشغل عن الله تعالى. وطبعا هذه جملة قد تدخل فيها معاني صحيحة، وقد تدخل فيها معاني فيها نظر. وبهذا يتضح معنى بقية كلامه من قوله نمر عليه سريعا: ثم الأمور تبع للقصد ترك لغير الله غير زهد. قالك الأمور تبع المقاصد، إنما الأعمال بالنيات، فليس الزهد هو الترك مجردا، بل هو ترك لله، وعلى هذا لابد أن يكون مشروعا من جهة، وأن تكون النية فيه صحيحة من جهة، وهذا يحتاج إلى علم، إلى علم. ولهذا لا يصح، قد لا يصح الزهد لكثير من الناس إذا كان عندهم شيء من الجهل، لأنهم يشتبه عليهم ما يشرع تركه مما لا يشرع تركه كما ذكرنا. ترك لغير الله غير زهدي، إذا كان الترك مثلا لأن يثنى عليه وأنه ولي ويتبرك به وما إلى ذلك، هذا ليس زهدا، بل هذا هو عين الرغبة في الدنيا. لأن من أعظم الزهد، الزهد في الجاه وفي الثناء وفي الظهور، وهذه أمور دقيقة لا يكاد يتخلص منها. كم من إنسان قد ترى ثوبه مرقعا وهو يكاد يعبد صنم الجاه من التعلق بالدنيا، كل ما يهمه كيف ينظر الناس إليه، وكيف يعني يتبركون به، وكيف يعظمونه، وكيف يحققون له رغباته، فأي زهد هذا؟ وزهد الأخذ له والمسك، فليكن أخذك له والترك. قالك الزهد الحقيقي هو أن يتعلق قلبك برضا الله عز وجل، ولا يتعلق بأي شيء يعارض ذلك. فعلا هذه هي حقيقة الزهد، فيكون أخذك لله ومسكك لله، ويكون تركك لله. فإذا تركت لله وأخذت لله، فأنت حينئذ وتعلقت بالله وحده في مراضيه، حينئذ أنت الزاهد الحقيقي، لأنك إن أخذت استعنت به على على على رضا الله، فأنت تأخذ ليس لمجرد التمتع، وإنما صحيح أنه يعني الإنسان يعني هذا يوافق شيئا من الطبع عنده وكذا، لكن هذا بمجرده لا يذم. من الذي قال إنه يذم مطلقا؟ والله عز وجل قال للرسل، وهم الرسل أعلى الناس مقاما: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان جاء في بعض، ثبت عنه أنه كان يحب الحلوى والعسل، وجاء أنه كان يحب اللحم، وجاء أنه لما أحب الدباء تتبعه من حول القصعة. فكون الإنسان يقول لا ما تحب أي شيء من الدباء، وأنه كان يحب النساء مثلا والطيب، حبب إليه من دنياكم النساء والطيب، وإلى غير ذلك. فالتكلف الشديد في مسألة لا ولا لا تحب شيئا أبدا، هذه أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وقد دخلت على بعض الصالحين الذين أرادوا خيرا، لكن السنة هي الحكم، القرآن والسنة هما الحكم. أما مجرد أن نؤول نحن الآيات والأحاديث لتتوافق مع شيء، ولهذا قال العلماء لا تقدم شيئا على الوحي، لا تقدم رأيك في الفقه مثلا، ولا مذهبك العقدي الكلامي على ما جاء في الكتاب والسنة، ولا تقدم رأيك وسياستك في الحكم مثلا على الشريعة، ولا تقدم ذوقك في علم السلوك. قالوا هذه أربعة أشياء من الأنواع التي يقدمها أهلها على الوحي، والوحي هو في الحقيقة المعصوم في جميع ذلك، في جميع ذلك. وابن منبه ختم بقول لابن منبه، وهب بن منبه التابعي الشهير، وهو من يعني من كبار المشتهرين بالزهد والعبادة ونحو ذلك والعلم طبعا، لا سيما بالإسرائيليات وكذا. وابن منبه يقول: من نكب عن الحرام زاهد ولو أكب على الدنا وراغب من لم يبال فيما ينالها الحرام أو حلال. قال لك حقيقة الزاهد هو الذي يتحرز عن الحرام، يعني الزهد عن الحرام، طبعا الزهد عن الحرام هو زهد واجب ويكتفي بالحلال، فقال لك هذا هو حقيقة الزاهد ولو أكب على الدنيا انكبابا. وأما الراغب، الراغب في الدنيا هو في الحقيقة الذي لا يبالي هل نالها من حلال أو حرام. هذا طبعا لا شك هذا يعتبر عندهم يعني أول درجات الزهد، لكن هناك زهد فوق ذلك، فوق ذلك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت لي الدنيا ذهبا لأنفقتها، أو جاء في حديث أبي ذر في الصحيحين قال: لأحببت أن لا يمر علي ثلاث يعني وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين أو كذا أو كذا. فالاقتصار على قدر الحاجة والإنفاق في سبيل الله والتقرب إلى الله بالقربات ونحو ذلك، هذا يعني مقام عالي لا ينكر. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.